من يقوم بالدين مثلا المجاهدين وكذا، نعم يتهم. نعم إذا كان من الرجل هذا من المتفق عليه على قدره وجلالته يقوم بالدين وحد يتكلم فيه، فإذا ما يتكلم فيه لأنه مرض في قلبه ولا لماذا يتكلم فيه، إذا كان يعيبه ببخل أو شيء هذه أمور دنيوية، أما يعيبه في دينه فلا يتكلم فيه إلا لدينه وعقيدته وثباته. إذا كان الأوائل يطعنوا فيما يتكلم فيه أئمة أهل السنة ويتهمونه في دينه، ثم طعن فيما يتكلم فيه أحمد، طعن فيما يتكلم في الشافعي، طعن فيما يتكلم محمد بن سلمة، لأن هؤلاء كانوا يقومون بالدين.